للأمانة والندى والشوق. يقول عبد من عباد الله خلت حتة من كبدي إني رهيف الصبر والجلدي إني أنادي يا منى عيني يا منى عيني إني أنادي يا منى عيني يا منى عيني شوقا في هالة وابتهال لنستجد الخيال ونسترد الظلال أمانة الأمهات لدى السنين الطوال ها نحن مثلك شوقا في هالة وابتهال لنستجد الكتاب صلوا عليه وسلموا تسليما نحو الحبيب.